لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. بسم الله الرحمن يقدر عليه أحد يقول أملكت مالا لبدا أيحسب أن لم يرغبوا ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فلم تقطع من عقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد فهم الله